هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء، إخراج علي عبد العال. مساء الخير على كل المتابعين لهذا اللقاء الأسبوعي طبيبك على الهواء، من الآن وحتى الواحدة إن شاء الله. النهاردة في ضيافة البرنامج العام في استوديو 2 بيشرفنا دكتور عادل وديع فلسطين، استشاري الأمراض الصدرية وزميل الكلية الأمريكية لأطباء الصدر، عضو اتحاد الكتاب والكاتب الصحفي، ومناصب كثيرة جدا بيتمتع بها ضيفنا الكريم. أهلا بك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك. أهلا. نرجو أن لا نثقل على حضرتك بتساؤلاتنا وبمداخلات السادة المستمعين أصدقائنا. أنا تحت أمرك رجاء عشان كده. أهلا وسهلا بحضرتك. ونبتدي سريعا يا دكتور، فصل الشتاء، يمكن حضرتك وأنت قادم بتقول في الطيارات في كل اتجاه بتأتي، فصل الشتاء وعلاقته بالأمراض الصدرية. وفصل الشتاء نفس انخفاض درجة الحرارة نفسها دي بتعمل إثارة للعصب الحائر، نهايات العصب الحائر، فممكن تعمل حاجات في الأنف أو تعمل قفلة في الصدر. فين العصب الحائر ده؟ عصب بقى ماشي في الجسم، ليه كده يعني خط سير معين وليه نهايات. النهايات دي تبقى موجودة في الأنف، ممكن تكون موجودة حول الشعب الهوائية. فأول ما يصار تنقبض، فممكن بقى يحصل السعال، يحصل ضيق التنفس، التزييق اللي في الصدر، الحاجات دي كلها لمجرد تغيير درجة الحرارة. يعني من غير لا مرض ولا حاجه. من يعني زي ما احنا بنتعرض احنا من مكان بارد لسخن او من العكس. بالظبط كده. طيب احنا لسه في، هنرجع للموضوع ده تاني، بس احنا معانا مكالمات كتيره. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ حاجه هانم منصور من بني سهر. اهلا يا حاجه هانم، اتفضلي. الله يخليك. لو سمحت يا دكتور، انا اول، السلام عليكم. انا عندي 54 سنه، يعني انا متعالج من حوالي 10 سنين من التهابات مزمنه في القولون، وصلت الى التليفات. من حوالي 5 سنين بدأ صدري يتعب وكح يعني بشده. يعني رحت كذا دكتور يقول حساسيه وبدي علاج. بعدين من حوالي سنه الكح حساس قوي، صدر تعب قوي. رحت الدكتور الاستاذ يعني في حساسيه الصدر، فعمل لي اشعه مقطعيه، قال لي عندك تليفات على الرئه. عندك ايه يا حاجه هنا؟ تليف على الرئه. تليف على الرئه. وكل ما يعني متابعه مع تعبانه جدا، كحه شديده جدا، يعني بتزيد اكثر لما اخذ بروح الحمام، والقولون يبقى تعبان قوي، بتزيد يعني منرفزاني قوي، الكحه مضايقاني جدا، كحه غريبه، وبديني العلاج بيخف شويه ويرجع ثاني، كل ما القولون تعبان الكحه شديده. يعني مش عارفه اعمل ايه، باخذ العلاج وزي ما هو الكحه، بكح بتنرفزني كحه جامده جدا، حتى كل اللي يسمعني يقول لك كحه غريبه، كحه دي مش طبيعيه. طيب اسمعي الاجابه يا حاجه هانم، واهلا بيكي معانا، محتاجه في اي تفاصيل. حاجه هانم، هل انت المرض فعلا 5 سنين بس ولا من قبل كده بكتير؟ لا لا، انا بكح يعني من فتره يعني، انما هو زاد من 5 سنين. يعني انا بقالي بتعالج من القولون بقالي 10 سنين تعبانه من التهابات القولون. ايوه 10 سنين. طيب انت سنك كم سنه؟ 54. هل بكح من 5 سنين صدري بدا يتعب، من حوالي زاد يعني اكثر من 5 سنين. هل انت كان عندك ربو قبل كده؟ يا مش يعني حساسية، يعني كح طبيعي، يعني مش ياخد شوية برد، يعني كح يجي يطلع ربو. مش حساسية. أصل التليفات دي لازم نعرف إذا كانت أولية ولا نتيجة مرض في الرئة. إذا كانت نتيجة مرض في الرئة فيبقى علاجها سهل، لكن إذا كانت تليفات أولية يعني مرض تليف كده، ده بيبقى علاجه طويل شوية وعايز يعني متابعة. ولو ان في ادويه جديده ظهرت لي يعني الايام دي. لكن هو لكن التليفات نتيجه مرض في الرئه، نتيجه مثلا ربو، نتيجه التهابات مزمنه، نتيجه خراريج بتاع الكلام ده، درن، الكلام ده كله ده ما نعتبروش تليفات، لان دي بتبقى تليفات موضعيه نتيجه مرض معين في الرئه. فانت الاشعه المقطعيه دي هتبين اذا كانت المرض بتاعك تليفات اوليه ولا نتيجه مرض اخر يعالج المرض الاخر تخف ان شاء الله. شكرا يا حاجه هانم، وان شاء الله نطمن عليكي. ملك روحي على صفحه البرنامج العام بتصبح على حضرتك وبتقول احنا بنعاني من مشاكل الصدر وبخصوص خصوصا الكحه، يا ريت يا دكتور توصف لنا حل. بتقول انا اعطيت اولادي مضاد حيوي ومذيب وطارد للبلغم ومضاد للهستامين، بس مفيش فايده، بيرتاحوا يومين بعدها بترجع الحاله اشد مما كانت، احترت مع الكحه والرشح. اهلا يا سيدتي، ولادك سنهم كم سنه؟ لا ده هي على صفحه الاذاعه. بص، هو طالما ان هم اطفال صغيرين وبيروحوا حضانه، يبقى لازم اي ام تتوقع ان الطفل من دول لما هيقوم من دور يقع في دور، يقوم من دور يقع في دور. وبعدين انا سمعت انها بتقول مضاد حيوي ومذيب للبلغم. مضاد حيوي اوكي، بس لو في حراره، يعني لو الطفل ابتدى مناخيره تنزل وابتدى دور انفلونزا، يعني هنبتدي ندي الأدوية بتاعت الانفلونزا مع باراسيتامول مع الحاجات دي، ودواء يهدي الكحة. لكن إذا كان في حرارة نضطر ندي مضاد حيوي. في ملحوظة بقى بالنسبة لمذيبات البلغم، أنا لا أفضلها في الأطفال الصغيرين، لأن لما يكون في حتة بلغم لازقة في حد كبير زينا كده وسيحها بدواء، البلغم هيسيح واشرب شوية مية قدر كح وتفوت وتخلص منه. لكن الطفل الصغير لو عنده حتة بلغمة لازقة في شعب الرفيعة وسيحتها مش هيقدر يطلعها، هتنزل تحت أكتر وتخلي صدره زي الشيشة. فأنا لا أنصح باللجوء إلى مذيبات البلغم. حتى ما هو أكيد الطبيب المعالج هو اللي مثلا اللي وصفها، ما يعني أنا بقول وجهة نظر. تمام. طيب مفيش حاجة بترفع من المناعة خصوصا بالنسبة للأطفال يا دكتور، هم رايحين المدرسة، ترفع من مناعتهم بحيث ان هم ما يلقطوش اي دور من حد؟ يعني اصل ده فيروس. ده فيروس، فيعني انا بشبههم زي مثلا عشة كتاكيت، لو كتكوت واحد تعب بص لقي كلهم فصل فيه 50-60، لو طفل واحد بس عطس انت ما تقدريش 50 ولا 40 طفل دول تبقى مش ضمنة فيهم واحد عنده انفلونزا. فعشان كده لازم يعني كل ام تبقى عارفة ان الادوار هتيجي متتالية، لكن نتعامل معها بهدوء شديد جدا. وبعدين حتة المناعة دي عبارة عن اكل متزن. أكل سلطة، السلطات فيها الفيتامينز وفيها كل الحاجات اللي هي ممكن ترفع المناعة. دكتور بيقولوا الصبح معلقة عسل أبيض بعصرة ليمونة على كوباية مية دافية، دي جميلة كوقاية، بس الطفل هيقدر ياخد دي؟ لو خدها، لو الام يعني رخمت معاه وده تاني هو يقدر ياخد فيتامين سي لوحده والعسل لوحده، وما تبقاش علقه الصبح وهو رايح المدرسه. لا ممكن يعني تاخده على قد عقله تديها له يعني. طيب احنا عموما في انتظار كل حضرات المستمعين على صفحتنا 107.4 اف ام، تليفوناتنا 2752-93-303-2754-84-124. معانا في الاستوديو بيشرفنا لحد واحده دكتور عادل وديع فلسطين، استشاري الأمراض الصدرية، بنتكلم عن أشهر الأمراض الصدرية اللي بتصيبنا خلال فصل الشتاء، وقانا الله ووقاكم شر هذه الأمراض. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. أيوة مساء الخير، مين معانا؟ ايوه حبيبتي الحاجه ام ممدوح من القناصر. اهلا يا حاجه، اتفضلي سؤالك. الكحه دي نعمل فيها ايه؟ اتفضلي يا دكتور، قول لها الكحه تعمل فيها ايه. الكحة لازم ليها سبب يعني. كحة وبلغم لازم نعرف سببها ايه. في الغالب اليومين دول الانفلونزا اللي ماشيه. الانفلونزا بتعمل التهاب في جيوب الانفية طول السنة. انت بيتك شكله ايه؟ في شمس بتدخل فيه؟ الشمس بتدخل فيه. طب مربية حاجة في البيت؟ نعم. مربين حاجة ابدا. طيب هو في الغالب لما بتبقى طول السنة بيبقى فيه سبب، والسبب طالما ان هو مش خارجي في البيت يبقى ممكن يكون التهابات الجيوب الأنفية والأنف. نقعد في الشمس يعني؟ الجيوب الأنفية؟ يعني اروح لدكتور انف واذن محنجرة؟ وهي دي بيحصل انها تلتهب مع ادوار الانفلونزا، وبتبتدي بقى تنزل افرازات على سقف حلقك على الصدر وتخلي الكحة تستمر لمدة سنة. انت عندك ضغط ولا حاجة؟ ولا ضغط ولا سكر ولا اي حاجه. يبقى مفيش ادويه عامله لك كده. يبقى دي في غالب البرد بيعمل التهابات في الحلق والجيوب الانفيه وتخلي الكحه تستمر. طيب نورتينا حاجه ام ممدوح. معنا اتصالات تاني. ايوه مين معانا؟ قطع الخط. طيب دكتور عادل، زي ما حضرتك شايف كده ان الكحه هي هيكون عامل مشترك في حواراتنا، أشهر الأمراض اللي بتكون مصاحبة ليها الكحة. طيب نسأل السؤال بطريقة تانية زي ما أحد المستمعين سألنا، أنا إمتى أعرف إن كحتي دي بتنم عن مرض لازم أروح لدكتور؟ لو هو الكحة زادت عن يومين ثلاثة أو أسبوع يبقى لازم أقابل دكتور. وبعدين في الغالب الأسبوع نفس العيان هيبقى عارف إنه واخد دور وسخن شوية، عطس شوية، زوره حرق شوية، الحنجرة تعباه كده، فبيبقى فيه سبب واضح أو بيدخن أو كده. لكن هو إذا لقى أن الكحة استمرت أكتر من أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، ومفيش أعراض لبرد أو زكام أو كده، يبقى فيه سبب آخر. والأسباب التانية على فكرة يعني الكحة بالذات أحسن علاج ليها أنك تعرف السبب بتاعها إيه. يعني أنا ساعات يعني أنا ما بكتبش علاج للكحة، مجرد مثلا يجي العيان سؤال مثلا عندك ايه، عندك ضغط، عندك في ادويه معينه بتعمل كحه وسعال على طول من فمجرد ما يوقف الدواء او يغيره الكحه هتروح. الكحه اللي بتستمر مده طويله قوي اللي هي بتيجي ما بعد الفيروس بتاع البرد، بتمسك في الحنجره وتدي كحه حنجريه ممكن تقعد شهرين. دي لازم يكون معها دواء ولا هي بتروح لوحدها؟ لا، لازم دواء. لازم دواء مهدئ للكحة. مش هتكلم طبعا، الكحة ملازمة هي العامل الأساسي أو العرض الأساسي لكل الأمراض الصدرية. سواء التهابات شعبية أو التهابات رئوية أو ربو شعبي أو التهابات في الشعب أو تليفات أو لازم يكون الكحة مصاحبة لها. هي العرض الأساسي. ألو مين معانا؟ ألو ألو أيوة يا فندم، مين معانا؟ أحمد حسين، أحمد يوسف، محافظة اسكندرية، منطقة الورديان. ألف أهلا وسهلا، اتفضل سؤالك. أهلا بيك يا فندم، أرحب بيك وأرحب بشبكة البرنامج العام اللي بتجيب لنا كل أسبوع دكتور بشخصية يعني، وكل واحد بتخصصه. تحت أمركم يا فندم. أنا سعيد أوي بالملحوظة دي إن الدكاترة بتيجي على أيديكم. شكرا يا فندم ليك، اتفضل سؤالك. سؤالي يا فندم، بالنسبة يا فندم دلوقتي داخلين على موضوع برد، عايز من حضرتك، أنا من النوع اللي ما بحبش الأدوية، تنصحني ان اشرب عسل عريق، وتنصح الناس اللي هم معهمش فلوس يشتروا ادويه لان الادويه غاليه، تنصح ان البرد يتاخد له ايه، ما يكونش عنده اي مرض. وبالنسبه للي عنده فيروس سي، هل الدواء بتاع البرد يأتي مع علاج فيروس سي؟ ولك جزيل الشكر يا فندم. شكرا ليك يا استاذ احمد. ادويه يعني اسئله مهمه قوي قوي يعني. هي اصل البرد عامه انا ممكن اتغلب على البرد وما اجيبش أدوية لو أنا قلت أنا عندي برد، هقعد في البيت، هريح، هتغطى، هنام، أشرب سوائل كتيرة ومع قرصين أسبرين ولا قرص بنادول وكده وخلاص. ده ممكن جدا. لكن أنا لو أنا عندي برد ونزلت في الشارع ورحت شغل واشتغلت وجريت ورحت، ما طبعا مضاعفات البرد هتحدث، والبلغم بدل ما كحة ناشفة تبقى كحة بلغم، ويبقى فيه سخونية بعد كده لكن يعني ممكن احترام الدور والراحة لوحدها في حد ذاتها ممكن تكون بديل للأدوية. مع تناول المشروبات الساخنة والمية عامة يعني. يعني مية سيمبل مية مية مية بحد ذاته. ألو مين معنا؟ السلام عليكم أستاذ إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين حياتي حالكم الدكتور أحمد حسني الوادي الجديد. أهلا بيك يا أخ أحمد اتفضل. والنبي يا دكتور هو معاك يا فندم. أنا معاك يا فندم. مرحبا بحضرتك يا دكتور. اتفضل دكتور. إن شاء الله سبحانك وضحت المسألة على كيفية الوقاية زي ما قالت الأستاذة إيمان لحضرتك من أدوار البرد قبل ما تهل أو قبيل الشتاء. لحضرتك للعلم أجي مثلا أخذ حضرتك الكبسولات المعروفة اللي بتاخدها قبل الشتاء 10 أيام كل أول شهر والشهر الثاني والشهر الثالث دي لرفع المناعة. وأيضا خدت الحقنة وحرك المصل أو اللقاح بتاع ضد الإنفلونزا واحتياطات شاملة كاملة لدرجة الواحدة ما بيطلع من غرفة نومه إلى الصالة أو إلى دورة المياه بيحط الفوطة على راسه ورغم ذلك بتيجي بردك نتشات الإنفلونزا. مع العلم إن في بشر سبحان الله بيتعرض لكل هذه المهاترات ولا يحتاط بتاتا ولا يجيله الإنفلونزا طول حياته. أيضا كيف إن أوروبا بتعيش معظم العام في برد قارس وشتاء قارس إنما ما عندهمش موجات إنفلونزا زي ما عندنا في مصر. أشكركم وسلام عليكم. شكرا لك يا حاج أحمد. اللهم لا حسد. ما ليش ما ربنا بيوزع يعني. لا في مناعة يعني هم عندهم برد جامد قوي لكن ما فيش ميكروب. أنا إيه اللي يهمني في البرد؟ ميكروب الإنفلونزا نفسه. أيوة أيوة. فهو ما فيش الازدحام بتاعنا. يعني ما فيش الأعداد اللي داخلة في الأوتوبيس بالمنظر ده وفي القطر والميكروباص بالمنظر ده. يعني هو المدارس بتاعتها هناك بيبقى 18 طفل ولا 15 طفل. أيوة. يعني عندنا 40 و50 و60 طفل. الأوتوبيس بيبقى ازاي؟ ده في الأوتوبيس في ناس بتدخل الأوتوبيس تبقى مولعة سجارة جوه الأوتوبيس. فدي طبعا في تقاليد عامة وفي ثقافة عامة. يعني أنا مفروض أن أنا لما لقي أن ابني سخن شوية أو عندي فلازم ما نزلوش المدرسة. وأنا دايما في منديل في إيدي لو أنا عطست أو كحيت أو كده. فهي دي ده السؤال على ليه في بلاد أوروبا برد قوي لكن ما بتحصلش نوبات الإنفلونزا الكتيرة. أما زي ما حضرتك بتقول بتاخد اللي هو الكبسولات اللي هي العشر أيام عشر أيام عشر أيام وبتاخد المصل وكل ده. إحنا بننصح بالحاجات دي مش لأي شخص, للشخص اللي هو مناعته قليلة أو واحد عنده مرض مزمن, عنده كلى, عنده قلب, عنده في صدره مثلا بيجيله نزلات ربوية كتير أو ربو شعبي أو فإحنا لازم نشيل من عليه العبء بتاع الإنفلونزا إن إحنا نديله الأمصال بتاعة الإنفلونزا في شهر أكتوبر. وليه في شهر أكتوبر؟ في نص أكتوبر لأن بيكون دخلت المدارس في آخر سبتمبر وابتدى الموسم وتم فحص الفيروس بتاع السنة دي ويتعمل منه الفاكسين الجديد. بس احنا كنا استضفنا حد تاني يا دكتور وقال ان هو بيفضل يعني في هذه الفترة اللي حضرتك قلتها, بس قال ان هو التطعيم متاح او ليه جدوى طول ايام السنة. ده صحيح؟ ما الجدوى تختلف. ما انا مثلا لو خدت المصل ده وجات لي انفلونزا ومسخنتش 40 وخدتها على رجلي ما يبقى ده برضو الفضل ان الفيروس خلى الدور خفيف. بدل انا مثلا بيجي لي 3-4 مرات في السنه جات لي مره واحده بس وعلى خفيف يبقى كتر خير الفاكسين. تمام. طيب الأخت اللي كانت أرسلت ملك روحي بعت لحضرتك تفاصيل بتقول أولادي سنهم 3 سنين والعلاج اللي ذكرته لحضرتك الدكتورة هي اللي وصفاه وهم التوأم وما بيروحوش حضانة وما بينزلوش بالليل. لا بتزيد بالليل العملية بتزيد بالليل عملية الكحة الكحة بتزيد بالليل وهم التوأم سنهم 3 سنين في الغالب عندهم حاجة لحمية في الأنف أو حاجة في الأنف بالذات يعني أو حساسية خفيفة في الأنف أو كده. لأن هي دي اللي تخليه بالليل لما ينام الإفرازات تنزل من مناخيره على زوره وتكححه في الغالب. فدي ممكن تعوز بالليل نقط ضد يعني نقط أنف عشان تفتح الأنف ونقط ضد الحساسية أو حاجة معلقة حساسية خفيفة بالليل ممكن تقوم بالدور يعني. تمام. الخميس من كل أسبوع مع طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. على الهواء بيشرفنا دكتور عادل وديع فلسطين استشاري الأمراض الصدرية واتصال ألو مين معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أنا بأشكركم وبأشكر فريق العمل. مين معنا؟ أنا محمد من البحيرة. أهلا بك يا أم. أهلا بك. أنا بقول للدكتور يعني إحنا عندنا طفلة عنده 3 سنين كل ما يطلع في البرد لازم ياخد برد على طول. هل ينفع التطعيم في الفترة دي المصل ياخده في الفترة دي اللي احنا فيها دي ولا ايه؟ ليكي سؤال تاني يا أم. ايوه عايزة اقول له بيقولوا انه شرب الحليب يعني بالنسبة لنا احنا الكبار السن فأثناء الكحة دي مش كويس، هل ده صح ولا مش صح؟ طيب أم أحمد استأذنك اسمع الإجابة بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة، موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد فجر اليوم المرحلة الثانية من مشروع محور رود الفرج والمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرام. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة مصطفى مدبولي يبحث خلاله عددا من الملفات الخدمية والتنموية. وزير الخارجية سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات لواء عباس كامل يتوجهان إلى الخرطوم للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الرباعية المصرية السودانية. الخارجية الصينية تؤكد مساندتها لمصر للعب دور أكثر نشاطا في الشؤون الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام القادم. وزارة الصحة تعلن فحص 22.5 مليون مواطن منذ بدء المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في أكتوبر الماضي. كبير مراقب الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن يطرح آلية لانسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة شمال غرب اليمن خلال مهلة أقصاها الثلاثاء القادم. وزارة الدفاع الروسية ترصد 20 انتهاكا لنظام الهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الماضية. الاستخبارات العراقية تحبط أكبر عملية تهريب لمواد متفجرة بالأنبار وتعتقل الأشخاص المسؤولين عن العملية. الجيش الأفغاني يعلن مقتل المتحدث باسم داعش خراسان في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية في إقليم نينجهار شرق أفغانستان. السلطات الإندونيسية ترفع مستوى التحذير من بركان كراكاتو إلى ثاني أعلى مستوى بسبب استمراره في إطلاق الحمم البركانية والمروحيات تجلي السكان من الجزر المجاورة. إصابة شخصين في انفجار عبوة ناسفة قرب كنيسة بوسط أثينا، والسلطات اليونانية تفرض طوقا أمنيا حول المنطقة. وأخيرا ألمانيا تؤكد أنها تعارض وبقوة أي تحرك لنشر صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى في أوروبا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف. جديد الأنباء في الواحدة إن شاء الله. شكرا لكم. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. وطبيبنا على الهواء النهاردة في استوديو 2 ولوحدة دكتور عادل وديع فلسطين استشاري الأمراض الصدرية. كان معنا اتصال قبل الموجز دكتور عادل من حاجة أم أحمد وبتقول إن عندها طفل عمره 3 سنين، مدى جدوى التطعيم له إيه؟ ده السؤال الأول ليها. ممكن يا بس طبعا حاجة. بجرعة تتناسب مع سنه. طبعا مش كده. ممكن طيب كان في سؤال تاني. أيوة عن شرب اللبن أثناء نزلات البرد لأي إنسان بالغ. ايه ما فيش علاقة خالص. يعني هو في اعتقاد شائع لا ان لا. اللي عنده برد ما يشربش لبن. لا ازاي لا لا. ما احنا بنصحح المعتقدات. لا لا, لا. ياكل لبن وبيض وسمك وكله يعني. والله وسمك وبيض كمان. طبعا ما فيش علاقة بالاثنين. ما بيزودش ابدا. لا لا لا. الو مين معانا؟ الو اي فندم مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ محمد حسني من طنطا. اهلا بك يا اخي محمد. اهلا بسيادتك. اتفضل. كنت بسال على الحقن, بيقولوا عشان كبار السن يعني ياخدوا حقن مضاد حيوي او حاجه عشان تمنع البرد والكحه والكلام ده, وموجوده في السوق النهارده, مش عايز اقول اسماء, لكن موجوده في السوق ب 30 40 جنيه. عايز اعرف مدى أهمية هذا بالنسبة لكبار السن. حضرتك ليك سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب يا فندم ألف شكر. لا ما أنا مش عارف إيه الحقنة دي, وممكن تكون هي حقنة اللي فيها فيتامين سي ونوفالجين ومش عارف إيه بتاعت البرد دي. ياخدها يكون عنده حساسية منها, تبقى مصيبة كبيرة يعني. ده هو يعني اللي أنا فهمته إن هي كوقاية, نوع بيتاخد كوقاية من ال كوقاية, يبقى هو الفاكسين. هو الفاكسين. لكن ما يلجأش الانسان مننا, ما يلجأش لا لاي اعلانات او اي حاجه, لان ممكن تكون ليها اضرار تانية على بعض الامراض اللي هو عنده. تمام. طيب دكتور عادل, احنا عاوزين في عجاله كده تقول لنا اشهر الامراض الصدريه ايه. اشهر الامراض الصدريه هي بتختلف من جيل لجيل, لكن هو احنا اذا قلنا الايام دي من من يعني مثلا من يعني في امراض مندثره سنة فاتت غير حاليا في الاخر يعني دلوقتي في الايام دي. طبعا اكتر قطاع بنشوفه في مرضى الامراض الصدريه اللي هي مرضى الحساسيه والربو. حساسيه الصدر. حساسيه الصدر دي هي دي الاكبر عدد كبير قوي من الناس. غير كده في الالتهابات الرئويه. التهابات الرئويه والشعبية, يعني الأول التهاب شعبي وبعدين يعمل التهاب رئوي. أمراض الغشاء, غشاء الرئة, الفلوري ده والمية على الرئة, أورام الرئة مهم قوي. والضرن. والضرن. طب أرجع حضرتك بس الأول, مرض قلت حساسية الصدر منتشرة, ليها أسباب ولا هي جينات ولا استعدادات ولا إيه بالظبط؟ لا لا, هو ليها أسباب لازم. والعلاج الأمثل للربو إنك تعرفي سببه. لو ما عرفتيش سببه هيعيش العين طول عمره على البخاخ. بس ده بيبقى فيه صغيرين قوي يا دكتور, بيبقى هو بقى. بص ما احنا لازم نفرق بقى, ما دي الغلطه اللي بيقع فيها الزملاء. ان لغايه سن 7-8 سنين كل التهاب في الجهاز التنفسي العلوي هينزل على الشعب, هيعمل ازمه ربويه عند الاطفال. ده لازم. لكن دي انا ما اعتبروش حساسيه وما اعتبروش ان ده ربو شعبي, اعتبره نزله شعبيه ربويه. لان 80% من الاطفال او ما يجيله زكام او برد او كده هينزل على الشعب, الشعب هتزيق. هل دول لما يكونوا المجتمع لما يكبروا 80% من الشعب المصري يبقى ماشي ببخاخات؟ لا طبعا. طيب ما ايه اللي بيخلي يا دكتور حالة اطفال صغيرين بنشوفهم بيستدعى, حالتهم بتستدعي جلسات استعانة باكسجين؟ اولا هو مش اكسجين. امال ايه؟ ده بيسموه نيبيولايزر. يعني هو بدل ما ياخد بخت حاجة توسع الشعب بياخد جهاز وبتاعه شغلانة يعني. دي الفكرة. لكن هو راحت ولا جات دي أزمة ربوية, مش لازم تكون ربو شعبي نزلة شعبية ربوية. يعني الالتهاب بتاع الشعب, الحرارة مع البلغم مع الكحة مع التزييق مع عدم علاج, مع كل ده بيكون منظومة واحدة اسمها النزلة الشعبية الربوية عند الأطفال. ودي لازم ليها علاج. وما استناش يعني حتة ان بيروح في المستشفى ياخد, ده مش بياخد اكسجين. ده بياخد فانتولين, بياخد اتروفنت, بياخد يعني مجموعة من حاجات كده بيستنشقها شوية بتدخل جوه الشعب وتفتح. طيب احنا كنا بنستعرض اهم الامراض الصدرية. انا عايز اتكلم كلمه صغيره عن الضرن. ايوه, عشان يمكن يخص الناس. الضرن ما هوش منتشر بالطريقه اللي تخض, وبعدين ما هوش يقول لك رجع تاني وما رجعش تاني. لا, الضرن موجود. بس يعني وسائل التشخيص بقت احسن. وبعدين لما نعرف ان مثلا مصر اللي كانت اعدادها ايام جمال عبد الناصر 20 مليون النهارده 100 مليون في زكاه نسبه الدرن كذا في الميه، في 20 مليون هتضربيهم في 5 دلوقتي. ايوه في بقى لازم في نسبه وتناسب يعني. نسبه وتناسب دي نمره واحد. نمره اتنين تشخيص الدرن بيه اسهل من الاول بكتير. وممكن اقول لك ان حته حقنه شكه كده صغيره اللي هي التوبركلين تيست دي ممكن تكون مفيده ومشخصة للمرض أكتر أن أنا أعمل له بي سي آر وأدفع 1000 جنيه وكلام من ده وبتاع. طب أنا هرجع للنقطة دي تاني موضوع الدرن بس بعد ما ناخد الاتصال التليفوني. أي فندم مين معنا؟ السلام عليكم، محمد عدلي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. الله اتفضل. يسلمك يا أستاذة. اتفضل. دلوقتي يا دكتور بالنسبة إحنا كبار السن ملناش في حكاية الأمصال واللي تحت الجلد يعني لو التوم كمضاد حيوي والعسل النحل المذاب في المية الدافية وزيت الزعتر على المية الدافية وورق الجوافة لما بنغليه والتليو والبردقوش هل ده كله يغني عن استخدام الحاجات الكيماوية؟ يعني احنا الواحد فينا لو تحفظ وخد الحاجات دي بصورة طبيعية يبقى الامور تمام يا دكتور ولا ايه بالظبط؟ حضرتك ليك سؤال تاني؟ لا شكرا استاذ ايمن. طيب اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا دكتور. هي الاعشاب بصفه عامه يا استاذ ايمن، اصل هو دلوقتي انا ما اقدرش احكم على الاعشاب بالك يعني هو بيقول كوقايه او كده اوكي يعني، لكن انا مش هعتمد عليها في علاج. وعلى فكره كل الحاجات اللي هو قالها دي ممكن يكون خلاصتها موجوده في الدواء. في دواء يعني بدل ما ماكل مثلا قد كده حاجه باخد نص ملي جرام منها من الخلاصه بتاعتها، لان اغلب الادويه برضو في ادويه كتير قوي مستخرجه من الاعشاب. يعني انت حضرتك تفضل ان هو يلجا للدواء افضل من العشب؟ ايوه، لان في الاعشاب مرحله ما لان الاعشاب في الاخر يعني في ناس كتيره لقيت ان فيها ادويه يعني او فيها مواد كيميائيه غير المرغوب فيها اللي ممكن انها تضر جهاز تاني في الجسم. الو مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مين؟ ليلى طاهر بعت النص. انت زينك كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه اختي ليلى، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، ليه الكحه دايما عند الطفل او الكبير بتزيد اكتر بالليل وهو نايم؟ انا عندي اطفالي بيبقوا كويسين، ممكن عندهم كحه عاديه ويعني عادي النهار كله، بييجوا بيوبر نديهم سوائل ينسون ليمون، ممكن اديهم الدواء ويجوا ناموا الكحه تزيد. احنا جاوبنا على سؤال زي ده ان برضو الاطفال بالليل في الغالب بيبقى فيه حاجه في الانف واخد دور برد على خفيف، فمناخيره مقفوله بالليل فما بيقدرش ينام، فدي برضو علاجه انه نقط في المناخير في الانف قبل النوم، معلقه ضد الحساسيه خفيفه بالليل يعني. ده اكتر. معلش سؤال كان يا دكتور لو سمحت. اتفضلي. هو حضرتكم قلتوا دلوقتي اللبن عادي، ما يعني ممكن اي حد ياخده وعنده نزله برد عادي. احنا عندنا معروف بيقولوا اللبن والبيض والسمك، كبير صغير عنده برد ما ياخدهوش، ما حدش ياكل اللبن ولا البيض ولا السمك. ما فيش اسس علميه لهذا الكلام. ماشي فندم، شكرا. انا اقدر اقول العكس يعني انا اقدر اقول العكس، انا لو عندي فيروس وعايز اكل لما اشرب كوبايه لبن ما هتديني مقاومه زياده يعني ضد الفيروس يعني. الو مين معانا؟ الو اي فندم مين معانا؟ قطع الخط. ماجدة أورني على صفحة الإذاعة، صفحة 107.4 FM، بتقول انا عندي دور برد وراح لكن الكحه ما راحتش، اخدت مضاد حيوي اسمه يا دكتور مش هقدر اقول اسمه، ودواء كحه اسمه، بس برضو لسه بكح وخصوصا الجو هوا وانا عندي وقايله سنها. فهي كاتبه حضرتك شوف اسامي الدواء، خدت انتيبيوتيك مضاد حيوي وخدت دواء تاني بس الدور ما راحش من عندها. في الغالب الـ لما بيجي دور انفلونزا ومعاه كحه وارتفاع في درجه الحراره وتقعد الحراره اكتر من يوم او يومين او من ثلاثه، في الغالب بيحصل فيه مضاعفات، بينزل الدور بينزل على الشعب او على القصبه الهوائيه. لو نزل على القصبه الهوائيه بيدي نوع من الكحه الجافه اللي ممكن تقعد شهر وشهرين. طب هي مديه معلومه بتقول للعلم الكحه عندها بالنهار فقط، ايوه عشان دي بقى عكس التاني الطفل. ان دي بتكح في النهار لكن بالليل بتتدفى. بتتدفى وبتاخد قسط من الراحة. فالدنيا بتهدى. لكن هو الدواء الانتيبيوتيك اللي هي يعني كتبته يعني تأثيره مش حلو قوي في حالات ما بعد الفيروس. يعني تنصحها بايه طيب يا دكتور؟ انها تروح لدكتور تاني تروح وتاخد علاج تاني. ادام الكحه طولت بعد دور البرد يبقى في سبب. اخاف مثلا لو الحراره رجعت تاني ممكن تكون مؤشر لالتهابات رئويه او حاجه زي كده. طيب يا دكتور قبل ما يجي اتصال تاني نرجع لموضوع الدرن والتست اللي حضرتك او الاختبار اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه. شوف هو الحاجه التقليديه في الدرن ان احنا بناخد عينات البصاء الصبح ونشوفها الميكروب الدرن. ايوه. وبنعمل اختبار التوبركلين. اختبار التوبركلين من الاصل بيقول ان هذا الشخص دخلوا الميكروب او لا. لو حضرتك بتقول شكت ايوه شكه صغيره كده عينه من الدم. بنحقن ماده صغيره كده. ايوه. وشوفها بعد يومين. اذا ورمت تفاعلت مع الجسم يبقى الجسم دخله ميكروب الضرر. دي بتبقى كويسه في ايه؟ لما يكون انا عندي عتامه في الرئه وحاطط لها 100 سبب. لو انا عملت اختبار التوبركلين ده وطلع سلبي يبقى انا استبعدت الضرر خالص. يبقى في حاجه تانية. اذا طلعت الاختبار ده ايجابي ابتدي يعني ده في ميكروب دخل جسم الانسان، هل عمل مرض ولا مجرد مديله وقايه؟ نبتدي نعمل فحص البصاء نشوفه نعمل سرعه الترسيب في الدم والاختبارات بتاعه البي سي ار والكلام ده. طيب هي ايه اعراض الضرر يا دكتور؟ برضو زي ما قلنا قبل كده ان الكحة هي القاسم الاكبر في جميع الامراض الصدرية. نعم. فكحة وبلغم على طول. كحة وبلغم كحة وبلغم هي دي الضرر. وبعدين في اعراض تانية ان هو بنسميها لو جريت فيفر، يعني حرارة قليلة يعني نص درجة بس مستمرة اسبوع واثنين وثلاثة واربعة. برضو بيفقد الشهية للاكل، ما بياكلش ونفسه بتبقى مسدودة وبيخس كتير. وإذا كانت سيدة انقطاع الطمس ممكن يحصل. يعني أعراض إنها كل الجسم كله بيبقى في حالة هزال. طيب هو في سبب لهذا المرض، مرض الدرن؟ طبعا ميكروب الدرن موجود من أيام قدماء المصريين. يعني عدوى. عدوى. السبب الرئيسي ليه عدوى. عدوى. طب إزاي بقى أنا أتفادى وأحمي نفسي من العدوى أو طرق الوقاية لو في شخص الى جواري والعياذ بالله مصاب؟ يعني بصي يعني اقول كده بقى يعني ايه من غير ما تزعلي، لو حضرتك قدامي عندك انفلونزا انا هسيبك واجري. احنا بنعمل كده مع بعض لما حد يكون مصاب. لكن لو بعد الشر عندك درن هقعد معاكي واكلمك واكل معاكي وكل حاجه. ازاي بقى؟ عكس الصوره اللي لان موضوع الدرن حتة العدوى والوقاية ده موضوع كبير قوي. طب ثانية بس على الموضوع الكبير ده ناخد اتصال. أي فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج محمد الصالحي من مصاري حرب أكتوبر. أهلا يا بطل، اتفضل بحضرتك. الله يبارك فيك يا بنت، الله يسترك يا مدام إيمان. اتفضل يا فندم. لو سمحت والله أنا 73 سنة. من هديك الصحة فيه. والله يبارك فيك. وعامل مركب دعامات في الشريان التاجي. بس دلوقتي بحس بنغزة في بيزي. نغزة جامدة في بيزي على طول، ولو مشيت انهك على طول. بقيت مثلا من الدعامات او من الصدري. طيب حضرتك ليك سؤال تاني يا فندم؟ لا جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. الله يبارك في حضرتك. هو بين ان الحالة بين ان دي حالة قلب ومركب دعامات. يعني اي حد مركب دعامات وعنده حاله قلب وابتدي ينهج قبل ما ابتدي بقى افتح دفاتر جديده اخلي الحد بتاع القلب اللي بيعالجه يشوف عضله القلب الكفاءه بتاعتها قد ايه، في تورم في رجليه ولا لا، في تورم في الرئه ولا لا، في ويمشي في العلاج بتاعه. هو طالما يعني بيقول ان هو مركب دعامات فبقى في مشاكل يبقى دي حاله قلب. مرض قلبي. فهو يبقى الاول بس يستبعد ان ضيقه النفس اللي عنده اللي هي اهم سبب. يعني لو قلنا الكحه في الامراض الصدريه ضيق النفس في امراض القلب امراض القلبيه. فاذا كان هو مركب دعامات وبينهج لا نشوف الايكو بقى للطبيب. الايكو ونشوف الايجكشن فراكشن قد ايه وكده. ألف سلام عليك يا حاج محمد، ارجع لطبيب المعالج للقلب وإن شاء الله تطمن. أي فندم مين معانا؟ عليكم حسان عزيز من مريض لوكسور يا أستاذ. أهلا وسهلا بك أخي حسان، تفضل. الله يديك الصحة لك نسأل الدكتور لو سمحت. معاك يا فندم. ماشي يا دكتور، كان عندي ابن جاء 7 سنين يعني جات حسيت الصورة زي. نعم. فقال لك يعني إيه، قال لك حي بعد ما أكبر حتمشي مني، فهو نقطة في الكلية برضه هتغيب تغيب وتجي يعني. فعاوز نعرف السبب، هل هتمشي مني في السن أم لا يعني. ابنه مصاب حساسية من 7 سنين وقالوا له لما يكبر هتروح الحالة، وهو دلوقتي في الكلية ما راحتش، بتأتي على فترات، فهو عايز يطمن هتروح الحالة ولا لا. برضه هنقول لازم نعرف السبب ايه. لا لازم نعرف اذا كان يعني في حاله حساسيه صدر، حساسيه صدر وبعدين حساسيه الصدر او ربو شعبي هو عباره عن ايه؟ الانسان بيتولد جسمه رافض شيئا ما. لو انا وصلت هذا الشيء، عشان كده عايز حكايه الربو دي عايزه حسن استماع ومناقشه كويسه بين الطبيب والمريض. الاوضه بتاعتك شكلها مسببات ايه؟ في في في عنده في فطريات، في سجاجيد، في كلاب، في قطط، في عصافير، مربي حاجه، الحاجات دي كلها ممكن يكون من القطن، ممكن يكون من الصوف، من الدريسنج بتاع السرير، المنظفات ممكن المنظفات، الحاجات دي كلها. فلازم يعرف ايه السبب. لو عرف السبب وشال السبب هيخف خالص. لكن انا يعني اذا ما عرفتش السبب هياخد بقى، هيبقى عايش على طول على بخاخات وكده. يعني ما فيش موضوع ان لما يكبر هتروح الحاله لوحده، دي مش دي بنقولها بالنسبه للاطفال الصغيرين قوي. على الاساس لغايه 3 4 5 سنين الشعب بتاعتهم تبقى رفيعه خالص. فاي سده فيها او اي بلغم فيها بيدخلوا في ازمه زي ما قلنا في الاول. فلما يكبر الشعب بتوسع ومدى اصابتها او دقها بيقل. اي فندم مين معانا؟ يا دكتور ايوه يا ست الكل، انا سله بس يعني هو ما فيش تجاعيد كما تقول ولا قطن ولا حاجه، احنا نصف عايضه في الارياف يعني عايشين. في اضطراب معليش، في كلام زي كده يعني، بس هو دلوقتي حاليا في الكليه عنده 20 سنه فهتغيب وتجيه يعني. بتيجي الحاله دي زي ما كان بيجي هو صغير ولا ولا ولا بقت على خفيف؟ لا مش على خفيف والله يا ست الكل، بياخد اسبوع على الاقل. تنصحه بايه دكتور؟ ايوه ما انا هو بيقول احنا صعيده، ما احنا كلنا صعيده عارفين. يعني هو لا هو يقصد ان هو ما فيش يعني لا سجاجيد ولا موكيت ولا لا، بس الاوض والدورات والكلام ده مفتوحه. والكلاب دخلة طالعة، والقطط بتبقى دخلة طالعة، بيبقى في فراخ بتبقى موجودة، ريش طيور، حاجات من دي، مش كده حاجة ولا ايه؟ لا في يعني في يا دكتور برضو في اضطراب لما اخذ يعني فهي برضو عايزة يتعمل اختبار برضو حساسية عشان يعرف هو عنده حساسية من ايه. ريش الطيور، الكلاب، القطط، العصافير، البط، الوز، الحمام، كل ده دي مسببات قوية جدا للربو الشعبي. شكرا ليك يا فندم. وفي اتصال تاني نرجع بقى تاني يا دكتور بسرعة قبل ما حد يتصل بينا على الدرن والطرق الوقاية. حضرتك فاجئتني بالكلام. قلت لحضرتك ان انا لما اقعد مع واحد عنده درن ده أنا وانا اكل معه ما تخافش منه، ما خافش منه. لان انا مش يعني مش لازم لدرجة ان انا هاخد المعلقة من بقه واكل انا بيها. طب هو بينتقل ازاي يا دكتور، طرق انتقاله؟ الانتقال الاساسي للدرن ان المريض يكح في الارض، ايوه، والكحه في البلغم دي تنشف تبقى رذاذ وتتطاير في الجو. ده الاساسي، المسبب الاساسي. او واحد قاعد معايا عايش معايا في اوضه ده يعمل لي كحه في وشي طول النهار. او ان انا استعملت الفراش بتاعه، يعني ايه المخده، مخدات. هو طبعا اي شخص بينام بيبقى نفسه ورئته كده على المخده. أيوة. فانا لو خدت المخدات دي ومع واحد تاني وكده ممكن يتعدي منها. لكن المخده دي نفسها لو قمت الصبح وحطيتها على الشباك في الشمس في ظرف ساعتين في الشمس الميكروب هيموت. لأن الميكروب ضعيف على فكرة، ميكروب الدرن. أيوة. وأنا أنصح برضو أي حد عنده درن وكده يحط فوطة على المخدة بتاعه عشان ما إيه يعني تبقى فرزات بقه ومناخيره وكده تبقى على المخدة. يعني عايز كونتاكت جامد. يعني يبقى واحد عايش في عيلة عنده درن وهم مش عارفين ممكن يتعدوا كلهم ليه. لان ما تتغسلش المعالق كويس، الشوك تغسلش كويس، الكوبايات ما بتتغسلش كويس. لكن لو اتغسلت الكويس، انا دلوقتي لو هو عنده درن وشرب من الفنجان وانا مسكت الفنجان غسلته بالطريقه الصح هشرب فيه عادي يعني مسألة بسيطة قوي. اللي هي النظافة المعتادة. النظافة المعتادة. تمام تمام. معنا اتصال تاني؟ معلش. طيب لو قلنا بقى نحب نقول طرق الوقاية. طبعا طرق الوقاية نخليها عامة يا دكتور، طرق الوقاية من الأمراض الصدرية. طبعا يعني فعلا ان هو هتلاقي اهم حاجة في الأمراض الصدرية الكونتاكت والزحام. ايوه. وأهوي أهوي بقدر الإمكان. التهوية. التهوية. الشمس. الميكروبات الشمس. يعني مثلا في الربو من أهم أسباب الربو الحشرة حيوان الرفيع قوي ده اللي اسمه المايت اللي بيبقى موجود في الفراش. يعني أنا قلت عليه حشرة الفراش، فواحد من كلية العلوم كلمني زمان عملنا عليه أبحاث من 40 سنة. قال لي لا ده ده ده ده حيوان مش حشرة، اللي هو بيتشاف طوله 2 ملي وبيتشاف تحت الميكروسكوب ليه 6 رجلين كده وبتاع منظره اللي اسمه المايت. المايت ده من أهم الأسباب اللي بتعمل حساسية الربو في البيوت. وده بيبقى موجود إيه في الغرز بتاعة المخدات، في الكابيتوني، في الركان، أماكن الخياطة، الركان، لا الركان، ركان الأوض اللي فيها تراب. فده من أهم حاجة. ده تعالجيه إزاي بقى؟ وده اللي بيتعب قوي هو والفطريات في الشقق المفروشة في اسكندرية مثلا. يعني حد يكون عنده شقة في اسكندرية وبيروح بعد الموسم ويفتحها تجيله أزمات جامدة من المايت ده ومن الفطريات بتاعت الرطوبة. عشان كده برضو الواحد لما يطلع من البلاكار اللبس المتخزن 6 اشهر لازم يغسله يهوي شويه او يهويه او يحطه في كده او في دراير او كده، علشان بيبقى فيه الفطريات الفنجس او المولز، دول اهم اسباب. فدول لو هو خد الاحتياطات ده وفتح شبابيك ودخل الشمس وكده مش هتحصل حاجه تاني. وفي نفس الوقت التنفيض بالفوطه الصفرة دي وحش جدا لمريض الربو، لان في التنفيض دي بنشر بتنشري كل حاجه بما فيها كمان الشعر القطط وشعر الكلاب وشعر العصافير. يبقى الطريقه المثلى ان انا اشفط التراب. تشفط التراب لو شفط التراب او بفوطه مبلوله او بفوطه مبلوله. فعلا كده يعني. طيب احنا معانا ناخد اخر اتصال تليفوني. ايوه يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ فاطمه. اهلا بيكي اختي فاطمه، اتفضلي. اهلا بحضرتك، عايزه اسال الدكتور بعد اذنك. معاكي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا عندي سكر يا دكتور، وباخد انسولين الصبح وباخد انسولين بالليل، بس انا دلوقتي بقالي بتاع شهر كده بيجي لي حاله غريبه جدا، ابص الاقي نفسي يعني حتى لسه حاصله لي دلوقتي زي ما يكون بيحصل لعبان في معدتي كده، وبنا الاقي روحي بتسحب، احس ان روحي هتطلع وشويه كده وفوق. انا عايزه اعرف ده ايه. وبعدين على فكره بستنى بعد الاكل بساعتين وبقيس السكر ما بقلهوش منخفض، مش بلاقيه منخفض، بلاقيه يعني اكتر من العادي بشويه كمان. ليكي اسئله تانية يا فاطمه؟ كفايه كده. طيب. يعني بص يا مدام فاطمه، انا مش بتاع سكر، لكن طالما ان انت عندك سكر وبتاخدي انسولين وبتجيلك الهبوط ده يبقى ليها علاقه بالانسولين على طول، ما فيش كلام. يعني انت بتقولي بعد الاكل بساعتين، لا هو الانسولين في ساعتها، يعني انت خدتي الانسولين وكلتي وكده ما على طول بيحرق السكر. فممكن لو جرعت الانسولين زياده او خدت الانسولين ونسيتي تاكلي او خدت الانسولين والاكله كانت صغيره او خدت كميه اكبر من الانسولين، هي عمليه توازن بين كميه الانسولين اللي بتاخديها وكميه الاكل. طب ما انا بقول لحضرتك هيحصل لك الاغماءات والهبوط اللي انت بتقوليه. لا بقول لحضرتك ده فورا، يعني فورا، يعني انا دوبك خدت الانسولين وقاعده بفطر، فاثناء وانا بفطر جالي حكايه زي ما كنت روحي بتنسحب مني. لا يا فندم ده انسولين طبعا زياده. وبعدين طب ما انا بقيسه بعد ساعتين يا دكتور. لا مش بعد ساعتين. انت قيسيه في الحال. قيسيه في الحال ان هو وهي بتاكل ما لحقش لسه الاكل يدخل عشان يتسلم وعشان يتب. لكن التاثير الموجود ايه على طول؟ حقنه الانسولين. حتى لو كان السكر بيظهر في التحليل عالي مش بيظهر منخفض. شوفي رغم ان انا استطيع ان انا ارد على الاسئله دي، لكن لا ما هواش تخصصي. يعني خلي حد بتاع سكر يظبط لك كميه الانسولين او يغير لك او غير لك نوعه او كده. شكرا ليك يا فاطمة. وآخر سؤال على صفحتنا, مريم مجدي بتقول أنا بقالي حوالي 20 يوم عندي كحة جامدة, وكنت منع أكل البيض واللبن والموز, وكشفت الدكتور قال لي التهاب فيروسي وخدت دواء. أنا فعلا بقيت أهدى من الأول لكن لسه بكح, وأنا في امتحانات وتعبت جدا. عاوز السبب, قلت لك أن الكحة هتكون النهاردة عامل مشترك في كل حواراتنا. ما احنا اتفقنا ان الكحة, وشوف برضو البيض واللبن والموز. برضو احنا بنصحح المعلومات دي. لا كل البيض والسمك والموز, لا طبعا ما لهمش علاقة. ما لهمش علاقة. طيب هي بتقول هي خدت دواء وبقت اهدى, لكن هي الكحة لسه مستمرة. تستمر شوية بقى. تستمر شوية, وممكن تكون محتاجة لمضاد حيوي كويس. طالما ان جه الدور والكحة ماسكة, يبقى فيه التهاب في الشعب او التهاب في الجيوب الانفية او في اي حاجة. فدي محتاجة لمراجعة طبيب وانفه ومضاد حيوي متخصص. دكتور عادل وديع فلسطين, استشاري الامراض الصدرية وزميل الكلية الامريكية لأطباء الصدر وعضو اتحاد الكتاب والكاتب الصحفي, واللي ليه منشورات كثيرة جدا احنا لم يتح الوقت للتحدث معك, مبدع في مجال الادب, بس معلش لينا جولات اخرى ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معنا, وكل الصحة بنتمناها لكل متابعي طبيبك على الهواء. شكرا استاذ ايمان, الشرف لي يا فندم. الشرف لينا فندم, وكل سنة وحضرتك بألف خير. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء, لقاء أسبوعي, تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء. إخراج علي عبد العال.